إذا كان الصوم نفلا فهل يجوز للصائم أن يفطر لأدنى سبب أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامة؟ ومثلوا لنا جزاكم الله خيرا. إذا كان الصوم نافلا فلا يفطر لا يفطر مطلقا، لكن الأفضل أن لا يفطر إلا لأسباب شرعية. أيوة. مثل شدة الحر. نعم. مثل غير المجلبه. نعم. مثل جماعة الذين عليه يحضر أداه زواج وغيره يجبرهم بذلك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بيت عائشة ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قال لقد إني إذا صائم. ثم أتى في يوم آخر فقال هل عندكم شيء؟ قال نعم. فقربوا إليه فأكل وقال لقد أصبحت صائمة فأكل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. فالأمر فيه وسعة، لكن الأفضل له أن يتم الصوم إذا كان هناك سبب واضح. طيب. هذا أفضل. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.